هذا المبحث الذي هو مبحث التدليس هو من المباحث المتعلقة في الانقطاع التي علتها الانقطاع. وقد سبق أن مر بعض المباحث التي من هذا القبيل وهي المرسل وكذلك المنقطع والمعلق، كل هذه من المباحث التي العلة فيها الانقطاع أو احتمال الانقطاع. والتدليس هو في اللغة قالوا هو مأخوذ من اختلاط الضياء بالظلام أو النهار بالظلام، وقيل إنه مأخوذ من الظلمة. والتدليس في الاصطلاح اختلف العلماء في تحديده وفي تعريفه، فذكر المصنف في هذه الأبيات له تعريفين: تعريف تدليس الإسناد، ذكر له تعريفين، أحدهما هو أن يروي عن من عاصره ما لم يحدثه به بلفظ موهن للاتصال لعن وأن وقال. التعريف الثاني أن يروي ما لم يسمعه ممن أضافه إليه ولو لم يجمعهما عصر واحد. وهذا التعريف هذا الثاني ليس بواضح أن يطلق عليه أنه تدليس، لأنه إذا لم يجمعهما عصر واحد فهو يصير من قبيل المنقطع الذي سبق أن مر، قبيل المنقطع وهو أن يروي الإنسان عمن لم يلقه ومن لم يعاصره بأن يضيف الحديث إليه ويقول عن فلان أو قال فلان، فإن هذا يكون من قبيل المنقطع الذي أو من قبيل المرسل من الاصطلاح الآخر في تعريف في أن المرسل أي انقطاع يعني كان في السند، وكون الراوي أضاف إلى من لم يلقه ما لم يسمعه منه فإن هذا يعتبر من قبيل المرسل بالمعنى العام عند الأصوليين والفقهاء، أو يعتبر من قبيل المنقطع اصطلاح المحدثين. وأما التعريف الأول وهو أن يروي عن من عاصره ما لم يحدثه به بلفظ موهم الاتصال كلفظ عن ولفظ أن ولفظ قال، هذا هو التعريف الذي قدمه المصنف في تعريف تدليس الإسناد، لأن التدليس تدليسان: تدليس إسناد وتدليس متن، وتدليس شيوخ، تدليس إسناد وتدليس شيوخ. وتدليس الإسناد هو الذي فيه الانقطاع وفيه احتمال الانقطاع، وهي أن يروي عن معاصر له ما لم يسمعه ما لم يحدثه به بلفظ مهم من الاتصال. ومن العلماء من اعتبر اشترط اللقي في تعريف التدليس، لأن قال أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، يعني أحد شيوخه الذين عرف بالرواية عنهم، ولكنه روى عنهم مباشرة وروى عنهم بالواسطة، روى عنهم بالمباشرة مباشرة وروى عنهم بالواسطة، يعني بينه وبينهم وسائط، وأحيانا يروي عنهم بالمباشرة، فقد يأتي بلفظ العنعنة مع أن هذا الذي عنعن عنه من شيوخه فيحتمل أن يكون سمع منه مباشرة، ويحتمل أن يكون بينه وبينه واسطة، وقد حذف المدلس تلك الواسطة. فالعلماء من اشترط في التعارف في المدلس أو في تدليس الإسناد أن يروي عن من لقيه ما لن يسمعه منه، ويعتبر أنه إذا عاصره وروى عنه و ولم يعرف أنه لقيه يعتبرونه المرسل الخفي, يعني مرسلا خفيا, لأنه عن روى عن من لم يعرف بلقائه إياه ما لم يسمعه منه. وهذا هو الذي ذكره الحافظ بن حجر في شرحه لنخبة البكر, وقال إن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه, أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه ثم روى عنه بلفظ مهم السماع كعن وقال وأن وما إلى ذلك فإنه يعتبر مرسلا خفيا. مرسلا خفيا, المرسل على اصطلاح الفقهاء والأصوليين الذي هو كونه يروي عمن لم يسمع منه, يعتبر مرسلا, لكنه إذا كان معاصرا له وكان احتمال اللقاء ممكنا ولكنه لم يلقه فإن هذا يسمونه المرسل الخفي. والفرق بينه وبين المدلس أن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه وكونه ممن روى عنه, وأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه ثم روى عنه فإن هذا يعتبر مرسلا خفيا. يقول السيوطي رحمه الله في تعريف تدليس الإسناد, والتعريف الأول الذي قدمه قال تدليس الإسناد أن يروي عن معاصر لم يحدثه كأن يأتي بلفظ يوهم اتصاله كعن وأن وكذاك قال, هذه الألفاظ توهم الاتصال. أما سمعت وأخبرني وحدثني فهذه صريحة في الاتصال ولا تحتمل التدليس والانقطاع, وإنما يعني هي صريحة في الاتصال. فإذا من عرف بالتدليس إذا روى عن شيخه الذي عرف لقاؤه إياه بسمعت وحدثني وأخبرني فإن هذا يعتبر متصل ولا يعتبر من قبيل التدليس, وإنما التدليس يحتمل إذا كان أتى بلفظ غير سمعته وحدثني وأخبرني وأنبأني, وإنما بلفظ يحتمل الاتصال ويحتمل الانقطاع مثل عن وأن وقال, يعني يقول أن فلانا قال كذا, عن فلان قال كذا, أو يقول قال فلان كذا, يعني وهذا الكلام يضيفه إلى شيخ من شيوخه قد عرف بالرواية عنه. فالمدلس إذا روى بمثل هذه الصيغة فإنه يحتمل أن يكون متصلا وأنه روى عنه مباشرة, ويحتمل أن يكون روى عنه بواسطة وأنه حذف تلك الواسطة وأضاف الكلام إليه بلفظ أضاف الرواية إليه بلفظ موهم للسماع, يعني ليس واضحا للسماع وإنما هو موهم للسماع. هذا هو تعريف التدليس الذي قدمه المصنف. وأما التعريف الآخر الثاني الذي أتى به بقوله وقيل أن يروي ما لم يسمع به ولو تعاصرا لم يجمعه, يعني ولو لم يجمعهم تعاصر ولو لم يجمعهم عصر واحد, وإنما يروي شيئا ما سمعه أضافه إلى شخص آخر ولو لم يجمعهم عصر واحد. وهذا ليس بواضح اعتباره من قبيل التدليس, لأنه إذا لم يجمعهم عصر واحد فهو يعتبر من قبيل المنقطع أو من قبيل المرسل بالاصطلاح العام الذي هو اصطلاح الفقهاء والأصوليين, وهو رواية الراوي عمن لم يسمع منه, رواية الراوي عمن لم يسمع منه, هذا أولى أن يسمى مرسلا بالاصطلاح العام أو منقطعا من أن يسمى مدلسا. إنما التدليس فيما إذا روى عن شيخ وهو من شيوخه وأحيانا يروي عنه بواسطة وأحيانا يروي عنه بغير واسطة, فإنه إذا روى بلفظ مهم السماع كعن وأن وقال ففي هذه الحالة يتوقف في يعني في إثباتي أو ثبوتي هذا الإسناد لأنه يحتمل الانقطاع، فلا يحكم باتصاله إلا إذا جاء التصريح عنه بالسماع في موضع آخر كما أشار إليه المصنف بعد ذلك. إذا جاء التصريح عنه بالسماع في موضع آخر يحمل هذه الرواية بالعنعنة على أنه متصل باعتبار ذلك الموضع الآخر الذي صرح فيه بالسماع، ويعرف ذلك بأن تتبع الطرق والروايات لهذا الحديث أو لهذا الإسناد عن هذا الراوي، فإن وجد أنه صرح بالسماع في موضع من المواضع عند مؤلف من المؤلفين أو مصنف من المصنفين فإنه في هذه الحالة يعتبر مقبولا ولا يضر في حينئذ التحديث. أما إذا لم يصرح بالسماع فهذا هو الذي يؤثر، إلا ما كان في الصحيحين كما سيذكره المصنف بعد ذلك. ثم إن السيوطي رحمه الله أشار إلى أمثلة من إلى ثلاثة أمثلة من الأمثلة التي تدخل تحت التدليس، وأنها من أنواع التدليس. أولها أن يذكر شيخه ولا يذكر الصيغة، لأن يقول فلان، ما يقول حدثنا فلان أو يقول قال فلان أو عن فلان أو جاء عن فلان أو جاء عن فلان، وإنما يقول فلان. ثم يعني يذكر بعد ذلك الإسناد، يعني بعد ذلك الشخص الذي سماه ولم يذكر الصيغة التي هي حدثنا أو عن أو قال أو ما إلى ذلك، فهذا يعتبر من قبيل التدليس. بالنسبة للمدلس، إذا جاءت هذه العبارة من مدلس فإنه يحمل على التدليس، وهو مثل ما لو عبر بعن وأن وقال، لو أتى بهذا اللفظ فقط وقال فلان عن فلان وما ذكر الصيغة التي روى بها عنه وهو يعتبر من شيوخه فإنه يعتبر من قبيل التدليس، هذا من أنواع تدليس الإسناد، وهو يعتبر من غير صيغة، لأن ما في صيغة أداء لا عن ولا قال ولا أن، وإنما يقول يسكت ويقول فلان حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ثم يسوق الإسناد إلى آخره، يسوق الإسناد والمتن. فقوله قال فلان وحذف الصيغة هذا يعتبر من قبيل المدلس، فهو مثل عن وأن، مثل ما لو قال عن فلان أو قال فلان أو قال أن فلان قال كذا، حذف الأداة يعتبر مثل الأداة التي هي أن وقال وعن. والصيغة الثانية التي ذكرها العطف، لأن يقول حدثنا فلان وفلان، فإن العطف بقوله وفلان هذا يعتبر من قبيل التدليس، لأنه يمكن أن يقول وفلان قال كذا وفلان قال كذا، أما الأول الذي أضاف إليه التحديث هو حدثنا فلان فهذا متصل، لكن المعطوف العطف الذي عطف عليه بقوله وفلان هذا يعتبر من قبيل المدلس، لأنه يحتمل أن يكون وفلان يعني قال كذا، يعني معناه أن يكون بينه وبينه واسطة، أنه ما روى عنه مباشرة، الأول روى عنه مباشرة والثاني يحتمل أن يكون روى عنه مباشرة ويحتمل أن يكون بينه وبينه واسطة، أيضا هذا من قبيل المدلس. والثالث أن يقول حدثنا ثم يسكت ثم يقول فلان ويقطع الكلام بعد حدثنا، فإنه يحتمل أن يكون الذي حدثه محذوف، أن يكون الذي حدثه محذوف، وأن هذا الذي أظهره إنما روى عنه بالواسطة ولم يروي عنه مباشرة، كل هذه من أنواع تدليس الإسناد، كل هذه من أنواع تدليس الإسناد. ثم إن المصنف بعد ذلك ذكر حكم التدليس وقال إنه كله ذم، يعني كله مذموم، يعني التدليس مذموم وليس بمحمول. لكن هل يجرح أو لا يجرح؟ أشار إلى أن بعض العلماء قال إنه يجرح فاعلة، يعني من عرف عنه التدليس ولو مرة واحدة فإن هذا جرح يقتضي رد رواياته كلها، يقتضي رد رواياته كلها لأنه عرف عنه أنه دلس ولو مرة واحدة، وهذا ليس بصحيح. بل الصحيح أن التدليس يفصل فيه بينما صرح فيه بالسماع، بينما وجد مصرحا فيه بالسماع بموضع آخر، أو لم يوجد مصرحا فيه بالسماع. فإذا صرح فيه بالسماع فإنه يحمل على الاتصال، وإن لم يوجد مصرحا فيه بالسماع فإنه يحمل على الانقطاع. أما كونه يجرح من جاء عنه التدليس ومن روى بالتدليس وترد روايته فهذا غير مسلم، لأن كثيرا من العلماء الكبار والمحدثين النقاد الجهابذة جاء عنهم هذا، وهو ليس من الكذب وإنما هو نوع من الإيهام، هو نوع من الإيهام والتعمية وليس من قبيل الكذب. وبعض العلماء صرح بأنه من قبيل الكذب وشدد في ذلك، وهو شعبة بن الحجاج رحمه الله، فإنه قال التدليس أخو الكذب، وقال لأن أزلي أحب إلي من أن أدلس. وقالوا إن هذا محمول على التحذير منه والتنفير منه وتشويه التدليس، وأنه لا يصلح ولا ينبغي. ولكن المعروف عن العلماء المحدثين أنهم أو عن جمهورهم وعن أكثرهم أنهم قبلوه إذا صرح فيه بالسماع، هذا إذا كان من غير الصحيحين. أما إذا كان في الصحيحين ففيه كلام آخر في العلماء، وهو أنه يكون محمولا على الاتصال، لأنهم لم يوردوا، أنهم شرطوا أن لا يوردوا في كتبهم إلا ما كان صحيحا، إلا ما كان صحيحا، فيكون محمولا على أنه متصل من طريق أخرى، وأثبتوه في الصحيح لأنه متصل من طريق أخرى، ولكنهم ذكروه كما جاء بالإسناد، والرواية التي ذكروها وأوردوها في الصحيح كما جاءت في نفس الإسناد، ولكنه صرح فيه السماع من طريق أخرى وفي موضع آخر غير هذا الموضع الذي ساقه صاحب الصحيح. قال وكله ذم، يعني كل تدليس ذم، يعني غير محمود. ولكن من العلماء من شدد فيه وقال إنه جاء، وأن من عرف بالتدليس ردت روايته، ولكن القول الحق أنه ليس بجرح، وأن الأمر يرجع فيه إلى البحث عن الطرق الأخرى، هل صرح بالسماع في موضع آخر أو لا. فإن صرح بالسماع في موضع آخر قبل وصار متصلا، وإن لم يصرح بالسماع صار من قبيل المنقطع. وكله ذم وقيل بل جرح فاعله ولو بمرة وطعن. وكله ذم وقيل بل جرح فاعله، ويحتمل أن يقال بل جرح فاعله، يعني بل جرح فاعله يعني جرح العلماء، ويحتمل أن يكون جرح يعني هذا التدليس، يعني يعتبر جرح فاعله الذي يفاعل التدليس، ولو بمرة وضح، يعني ولو حصل التدليس مرة واحدة. وهذا القول فيه تشدد، والمعروف عن العلماء خلافه، وهو الذي أشار إليه في البيت الذي بعده، قال والمرتضى قبولهم إن صرحوا، والمرتضى قبولهم إن صرحوا، يعني والمرتضى قبول رواية المدلسين إن صرحوا، يعني بالوصل، إن صرحوا بالسماع أو التحذير أو الإخبار أو الإنباء في موضع آخر. والمرتضى قبولهم يعني قبول روايتهم وعدم ردها إذا صرحوا بالوصل، بأن وجد أنه قال سمعت أو أخبرني أو حدثني أو أنبأني أو إلى ذلك من العبارات التي هي واضحة في الاتصال. والمرتضى قبولهم إن صرحوا بالوصل والأكثر هذا صححه، يعني أكثر العلماء صححوا هذا القول المرضي المرتضى، هذا القول المرتضى صححه أكثر العلماء، وأنهم فرقوا في رواية المجلسين بينما روي بعن وشبهها مما يوهم الاتصال، وبين ما صرحوا فيه بالسماع بلفظ صريح بالسماع كسمعت وأنبأني وأخبرني وحدثني. فإذا وجد هذه الرواية التي جاءت بالعنعنة وحذا وفتش ووجد أنه صرح بالسماع عند في طريق أخرى وعند محدث أو مصنف من المصنفين، فتحمل هذه الرواية التي فيها العنعنة على الاتصال بناء على ذلك الذي وجد مصرحا به بالسماع. وإن وحذا ولم يوجد تصريح بالسماع، بل كل الطرق التي وحذ عنها وفتش لم يوجد فيها إلا عن أو أن أو قال، لم يوجد سمعت ولا أنبأني ولا أخبرني ولا حدثني وغير ذلك، فإن هذا يعتبر من قبيل المنقطع. ولهذا يعني يذكرون يعني عندما يعني يأتي بعض العلماء يشير إسنادا يقول صحيح الإسناد لولا عنعنة فلان، صحيح الإسناد أو حسن الإسناد لولا عنعنة فلان، يعني يشير إلى المغمز الذي فيه. وإذا فالقول الصحيح المرتضى الذي عليه الأكثرون من المحدثين هو التفصيل بينما وحذ وفتش ووجد أنه متصل وأنه صرح فيه بالسماع فيكون مقبولا، ويحمل ما روي بالعنعنة على ما صرح فيه بالسماع. وإن وحذ وفتش ولم يوجد شيء من ذلك، بل كل الطرق وجدت معنعنة أو مروية بأن أو قال مما يوهم الانقطاع، فإنه في هذه الحالة يعتبر منقطعا. وهذا هو التفصيل، هو القول الصحيح الذي مشى عليه المحدثون والذي اعتبروه وأولوا عليه. ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالصحيحين، فقال وما أتانا بالصحيحين عن، وما أتانا بالصحيحين عن، وما أتانا بالصحيحين بعن فحمله على ثبوته قمن، وما أتانا في الصحيحين بعن فحمله على ثبوته قمن أو قمن قمن وقمن معناها جدير وحقيق وخليق، لأن هذا معنى قمن أو قمن، لأنها كذلك في اللغة بكسر الميم وضم فتحها، يعني بمعنى حري وخليق وجدير، هذا هو معناه. ومنه الحديث وما السجود فعظموا فأكثروا في من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وما السجود فأكثروا في من الدعاء فقمن قمن وقمن هما يعني بالفتحين وكسرها كلها بمعنى واحد. وما أتانا بالصحف الصحيحين عن وما أتانا بالصحيحين بعن فحمله على ثبوته قمن، فحمله على ثبوت الإسناد واتصاله وعدم انقطاعه قمن، حري وخليق وجدير وحقيق، كل هذه تؤدي هذا المعنى الذي هو معنى قمن وقمن. ومعنى هذا أن ما جاء في الصحيحين عن الرواة المعروفين بالتدليس فإنه يكون محمولا على الاتصال ومحمولا على الثبوت، لأنهم التزموا أن يوردوا أن لا يوردوا في كتبهم إلا ما صح، ولا يوردوا في الصحيح إلا ما صح، فإذا فيحملوا على الاتصال. هذا هو الذي يعني مشهور عند العلماء، مشهور عند المحدثين، أن ما جاء في الصحيح يعني بعن فإنه لا يؤثر وأنه محمول على الاتصال، وأن العنعنة في الصحيحين إذا جاءت عن مدلس فإنها محمولة على الاتصال من طريق أخرى، وصاحب الصحيح ما أورده في كتابه إلا لاتصاله عنده، لأن من شرط الصحيح عند صاحبيه حصول الاتصال بين الراوي ومن روى عنه، وهذا هو المعتبر. أولها أن يذكر شيخه ولا يذكر الصيغة، بأن يقول فلان، ما يقول حدثنا فلان، أو يقول قال فلان، أو عن فلان، أو جاء عن فلان، أو جاء عن فلان، وإنما يقول فلان. ثم يعني يذكر بعد ذلك، يذكر بعد ذلك الإسناد، يعني بعد ذلك الشخص الذي سماه، ولم يذكر الصيغة التي حدثنا أو عن أو قال أو ما إلى ذلك. فهذا يعتبر من قبيل التدليس، هذا يعتبر من قبيل التدليس بالنسبة للمدلس.